بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 48 بعد 100 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول: أذكر الأدلة على تحريم تنجيم علم التأثير، ما هو الدليل على أن هذا العلم محرم؟ والجواب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما. إذن هذا هو الدليل على تحريم التنجيم، والمراد به علم التأثير كما تقدم بالأمس. العلم الذي هو علم النجوم المحرم هو علم التأثير، أما علم التسيير فإنه جائز. فهذا هو الدليل على تحريمه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. قال المناوي رحمه الله: أي من علم تأثيرها لا تسييرها، كما في فيض القدير: من علم تأثيرها لا تسييرها، يعني عامل علم التأثير لا علم التسيير. قال: زاد ما زاد، وقد اقتبس شعبة من السحر. الذي يقتبس هذا العلم من النجوم فهو شعبة من السحر، وهو قطعة من السحر. زاد ما زاد، ما معنى زاد ما زاد؟ يعني كلما زاد من علم النجوم زاد من الإثم، وزاد من دخوله في السحر. فزاد كلما زاد اقتباسه من علم النجوم زاد اقتباسه من شعب السحر، ولهذا يزيد الإثم، وكأنه توغل في السحر أكثر. فهنا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا العلم، علم النجوم المحرم، هو نوع من أنواع السحر، نوع من أنواع السحر. هذا دليل على تحريمه. والسؤال الثاني: هناك أثر عن قتادة رحمه الله، وهذا الأثر اشتهر في موضوع التنجيم، فما هو هذا الأثر؟ والجواب: قال الإمام البخاري في صحيحه: قال قتادة رحمه الله: خلق الله هذه النجوم لثلاث، يعني لثلاث فوائد. هذه النجوم خلقها الله لثلاث فوائد، لثلاث حكم: زينة للسماء، هذه الأولى، زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. إذن هذه ثلاث حكم خلق الله سبحانه وتعالى النجوم لها، زينة للسماء، كما قال الله سبحانه وتعالى: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. وآيات كثيرة يذكر الله سبحانه وتعالى أنه زين السماء: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، يعني زينة للسماء وحفظا من الشياطين، رجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، كما قال الله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وبالنجم هم يهتدون. قال قتادة رحمه الله: فمن تأول فيها غير ذلك، يعني الذي يعني يتأول فيها غير ذلك، فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى. والأثر بطوله ذكره الخطيب في كتاب النجوم، ولفظه قال: إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال: جعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها، وجعلها رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وإن أناسا جهله بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة، من أعرس بنجم كذا كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا كان كذا وكذا. قال: ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والذميم، وما علم هذه النجوم وهذه وما علم هذه النجوم وهذا الطائر بشيء من علم الغيب وهذا الطائر بشيء من علم الغيب، ولو أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء. انتهى. فهذا الأثر يبين فيه قتادة رحمه الله أن هذه النجوم خلقها الله لهذه الثلاث، وأن من يعني تأول فيها وأراد من هذه النجوم استعمالها غير هذه الأشياء فإنه قد أضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به ودخل في أبواب الضلالة وفي الكهانة، كما قال أنهم يقولون: من أعرس بنجم كذا سيحصل كذا وكذا، والذي يسافر في نجم كذا وكذا سيحصل له كذا. وهذا كله من الكهانة، كله من علم التنجيم المحرم الذي يقول: إذا ولد هذا الولد في هذا النجم فسيكون شقيا، إذا ولد في هذا النجم سيكون سعيدا، وغير ذلك من هذه الأشياء. فهذا هو أثر قتادة المشهور الذي رواه البخاري رحمه الله في صحيحه. والسؤال الثالث أنه: على ماذا يحمل اختلاف السلف في حكم تعلم منازل القمر؟ يعني عندما نقرأ في كتاب التوحيد مثلا للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال: وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. إذن قتادة وابن عيينة لم يرخصا في تعلم المنازل القمر، ورخص في تعلم منازل القمر أحمد وإسحاق. فهنا بعض السلف رخص وبعض السلف لم يرخص، وقلنا كيف يحمل كلامهم إذا أردنا أن نجمع بين هذين القولين. قال: فيحمل كلام من كره تعلم منازل القمر على أنه أراد علم التأثير، يعني الذي قالوا لا يجوز، فأرادوا أنه لا يجوز استعمال هذه النجوم في علم التأثير، ومن رخص من أهل العلم فإنه أراد علم التسيير، علم التسيير. فإذا كان يعني أردنا الجمع بين القولين فيقال بهذا. ويقول بعض أهل العلم أنهم لا، هم ما أرادوا علم التسيير أو ما أرادوا علم التأثير قتادة وابن عيينة، وإنما أراد علم التسيير، وأرادوا أن هذا سد للذريعة، سد للذريعة حتى لا يعني يتعذر الناس، وربما يعني ظنوا في هذا الشيء أنه يعني ربما وقع أشياء وادعوا علم الغيب، فهم سدوا الذريعة بهذا وقالوا أنه لا يجوز، سد الذريعة وقالوا أنه لا يجوز، مع أن الراجح أنه يجوز، الراجح أنه يجوز. فعلى هذا يحمل خلاف السلف في هذه المسألة في حكم تعلم منازل القمر. السؤال الذي بعده: إذا قيل إن المنجم قد يصدق، قد يقال هذه المقالة، يقولون المنجم قد يصدق، تنبأ المنجم بهذا الشيء فوقع كما أخبر، فنقول له، يقال كما في فتح المجيد، يقال: هذا صدقه كصدق الكاهن، يصدق في كلمة ويكذب في مئة، وليس صدقه عن علم، بل قد يوافق قدرا فيكون فتنة في حق من صدقه. انظروا هذا كلام أهل العلم، يعني يوافق قدرا، قد ربما يقول هذا الشخص يعني يقول فلان سيحصل له شيء، سيحصل له حادث في شهر كذا، ويكذب ما كذبات كثيرة ويدعي أشياء كثيرة كلها باطلة وكلها لا تتحقق، لكن قد ربما يوافق قدرا من الله سبحانه وتعالى أنه حصل لهذا الشخص حادث في هذا الشهر كما أخبر هذا الرجل، فيقول الناس صدق هذا المنجم، وينسون تلك الكذبات كما ذكرنا في حق الكاهن، ينسون الكذبات كلها وينسون الكذبات كلها، ويقولون هذا الكاهن قد صدق، إنما هي موافقة، وقد تكون فتنة من الله لهؤلاء أن يصدقوه وأن يعني يضيع عليهم دينهم. فعلينا أن ننتبه لمثل هذه الأشياء، ربما يصدق أحيانا على ما ذكرنا قدرا واختبارا من الله سبحانه وتعالى. ربما ذهب بعض الناس في بعض الأماكن يذهبون إلى أحد المدفونين في القبور الذين يزعمون أنهم أولياء، ويدعون الله عنده يعني بنزول المطر فينزل لهم المطر، كما ذكرنا هذا في دروس قادمة في دروس ماضية، ويكون هذا ابتلاء من الله واختبار لهم لأن يتمسكوا بهذا، فتنة لهم من الله سبحانه وتعالى أن يتمسكوا بهذا النوع من الشرك. الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. فأما من يمشي على الأدلة، قال الله أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم يمشي على صراط مستقيم، فالذي يمشي على الأدلة وعلى ما قاله الله سبحانه وتعالى وعلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا يتأثر ولا يتأثر بالشبهات التي يطلقها هؤلاء المنجمون أو الشبهات التي يطلقها أتباعهم، إنما الإنسان يكون ثابتا. فهذه هي بعض الأسئلة المتعلقة بعلم التنجيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.